الوحيد البهبهاني العالم الكبير الشهير عندما كان يدخل إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه في النجف، كان أكو مكان يسموه كشوانية، يعني مكان خلع الأحذية، كان يقبل عتبة ذلك المكان ويمسح وجهه ولحيته بذلك المكان تبركا بهذا المكان الطاهر. أنتم إن شاء الله حاولوا أن تأخذوا من كريمة أهل البيت ومن الإمام الرضا صلوات الله عليه جميع ما تؤملون وفوق ما تؤملون.